لك الله بهداه وتقاه. فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحود الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في برنامج قوانين القرآن، والقانون اليوم قانون المعيشة الضنك. سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولعل اختيار هذا القانون من هذا القبيل. المعيشة الضنك لا يتمناها أحد من بني البشر، بل إن كل الناس تنفر نفوسهم من المعيشة الضنك. حياة الشقاء، حياة القلق، حياة الضياع، حياة السوداوية، حياة التشاؤم، حياة الإحباط، حياة اليأس. المعيشة الضنك لها قانون في القرآن الكريم. ومرة ثانية أيها الإخوة الكرام، حينما تتعامل مع جهة قيادية في الأرض مزاجية ترضى بلا سبب أو ترضى بسبب تافه، وتغضب بلا سبب أو تغضب بسبب تافه، التعامل مع هذه الجهة القيادية متعب جدا. أما حينما تتعامل مع جهة قيادية لها قواعد ثابتة وواضحة في التعامل معها، تعلم ما الذي يرقى بك عند هذا الإنسان وما الذي يهوي بك عند هذا الإنسان. التعامل مع جهة قيادية وفق قواعد ثابتة شيء مريح جدا للإنسان. لذلك من فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى وضع قواعد تشبه القوانين. هذا الذي دفع إلى تسمية هذه القواعد في القرآن الكريم قوانين القرآن الكريم. فلكل وضع مصيري خطير في حياة الإنسان قانون ثابت له مقدمات وله نتائج. من هذه القوانين قوانين المعيشة الضنك، عيش الشقاء، عيش الضياع، عيش الإحباط، عيش الإخفاق، عيش السوداوية، عيش التطرف، عيش الانهيار. المعيشة الضنك لها قانون. من أين نجد آية في كتاب الله تشير إلى المعيشة الضنك قانون؟ الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة، لعل صياغة من كاسم شرط لازم لها فعلان: الأول فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه، ولا يقع الثاني إلا إذا وقع الأول. هذه الصياغة في اللغة العربية تشير إلى القانون، وكأنه قانون مضطرد يقع في كل زمان ومكان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك سببها الإعراض عن ذكر الله جل جلاله. والله عز وجل يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. أيها الإخوة الأحباب، وأقم الصلاة لذكري. لذلك يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تسعد القلوب، تطمئن، تشعر بالراحة، تشعر بالسكينة، تشعر بالتفاؤل، تشعر بحفظ الله، بتأييد الله، بنصر الله، بتوفيق الله. كل هذه المشاعر المسعدة التي هي سبب النجاح في الحياة بسبب الاتصال بالله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حينما قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، وفي آية أخرى أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر إشارة إلى أن أكبر ما في الصلاة ذكر الله. هذا رأي بعض المفسرين، ولكن هناك مفسرون آخرون لهم اجتهاد في فهم هذه الآية، لهم اجتهاد في فهم هذه الآية. أقم الصلاة، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال هؤلاء العلماء إنك حينما تصلي أيها المؤمن إنك تذكر الله، وذكر الله الذي تذكره هو واجب العبودية تجاه الله عز وجل، لكن ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له. بمعنى إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية نحوه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ذكرك ما الذي يحصل؟ إذا ذكرك الله عز وجل منحك الأمن. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله سبحانه وتعالى إذا ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بالحكمة تسعد بدخل محدود، ومن دون حكمة تشقى بدخل غير محدود. بالحكمة تجعل العدو صديقا، ومن دون حكمة تجعل الصديق عدوا. بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما سبب المعيشة الضنك؟ الإعراض عن ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري، فالذكر هو الصلاة، الصلاة كما أرادها الله عز وجل، الصلاة التي يشفى الإنسان من أمراضه من خلالها، الصلاة التي يرقى بها إلى الله، الصلاة التي يسعد بها، الصلاة التي ينسى الدنيا وهو في صلاته التي أرادها الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر المؤمن في الصلاة منحه الحكمة، منحه الأمن، منحه الرضا، منحه التفاؤل، منحه كل الصفات التي تسعده. فلذلك حقيقة الصلاة أن تلقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام، هذا قانون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا القانون مضطرد، أي شامل لكل مكان وزمان ومع كل إنسان. وقد يسأل سائل ما بال الأغنياء والأقوياء هم يعيشون معيشة ضنك؟ أجاب علماء التفسير إن المعيشة الضنك للأقوياء والأغنياء هي ضيق القلب. لذلك قال بعض العارفين بالله وقد كان ملكا لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلقه الله عز وجل. هناك نقطة في أصل خلقه، نقطة ضعف، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. نقاط الضعف التي في خلق الإنسان والتي قد تحيل حياته إلى معيشة ضنك، المؤمن معفى منها. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إخوتنا الكرام، كتعليق لطيف، قالوا في علم المنطق الصفة قيد. يعني إذا قلت إنسان، هذه الكلمة تغطي 6,000,000,000. أما إذا قلت إنسان مسلم، مليون، مليار ونصف. أما إذا قلت إنسان مسلم عربي، أما إذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف، أما إذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب، أما إذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب جراح، كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. فهؤلاء المصلون الذين نجوا من المعيشة الضنك من هم؟ قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. كلما أضفنا صفة ضاقت الدائرة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. إذن المعيشة الضنك معيشة الشقاء واليأس والإحباط والسوداوية والتشاؤم معيشة ينفر منها أي إنسان. وهذه المعيشة قانونها في القرآن الكريم هو الإعراض عن ذكر الله، وذكر الله في حقيقته الصلاة التي فرضها الله على كل المؤمنين. بالصلاة يرقى الإنسان إلى رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، كما قال سيدنا حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والمعيشة الضنك ينبغي أن يبتعد عنها كل إنسان حينما يبتعد عن الغفلة عن الله وحينما يحكم صيته بالله. أيها الإخوة الأحباب، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان، أحفظ هداك الله بهداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه.